بتقوى أن لا يأتي بعمل من رآه في هذا العمل يظن فيه أنه لا يصلي. واضح؟ جزاك الله خير. نعم.